أسرع أحمد إلى البيت ليخبر أخته فاطمة بفكرته، ثم انطلق معاً لإخبار صديقهما عمر. تحمس كثيراً وقالاً: هذه مبادرة رائعة، نحن معكما.